بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تتناول الربع الثاني من الحزب 48، وبدايتها تقع في سورة غافر المكية، وختام هذا الربع يقع في سورة فصلت المكية أيضا. في هذا الربع يتجدد الحديث عن جملة من الحقائق الإيمانية تثبيتا لها في النفوس وتركيزا لها في العقول، من جملتها قصة حياة الإنسان ووصف نشأته الأولى وتطوره في مختلف الأطوار، ومن جملتها وصف حالة الأنبياء والرسل وما يعترض طريقهم من العقبات وما يلزمهم في سبيل إبلاغ رسالة من العزم والثبات والصبر وما يؤول إليه أمرهم من الفوز والغلبة والنصر، ومن جملتها ما يحل بساحة المعاندين الذين يجادلون في آيات الله ويلحدون في أسمائه من الهلاك والدمار في دار الدنيا وما يحاولونه في آخر ساعة من تدارك للإيمان بعد فوات الأوان، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ومن جملتها ما ينتظر المكذبين بالله وكتبه ورسله من الوعيد الشديد في الدار الآخرة، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. وأول آية من هذا الربع هي خطاب من الله تعالى لنبيه يلقن فيها رسوله كيف ينبغي له أن يرد على المشركين، مسفها سعيهم لحمله على مهادنة الشرك وعدم التعرض لعبادة الأصنام والأوثان، وقاطعا لهم كل أمل أو رجاء في الإبقاء على المعتقدات الزائغة التي يدينون بها والتقاليد الزائفة التي يقدسونها. وهذه الآية تتضمن في نفس الوقت بيان السبب الرئيسي الذي من أجله أشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا شعواء على الشرك والمشركين، فقد أنزل الله عليه البينات الصارخة والحجج القارعة منذ اختاره رسولا إلى العالمين، وأعطاه من الحجج ما يهدم به صروح الشرك ويدك قلاع المشركين، وأمره الحق سبحانه وتعالى أن يحرر البشرية كلها من أغلال الشرك بالله وأن يعيدها إلى فطرتها الأولى وهي الإسلام والاستسلام لله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وذلك قوله تعالى مخاطبا لنبيه وملقنا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وتأتي آية أخرى تذكر الغافلين من بني الإنسان وما أكثرهم بما لله من أسرار وآثار في نشأتهم الأولى ونشأتهم الآخرة وما يتقلبون فيه من حالات وأطوار قبل خروجهم من بطون أمهاتهم وحلولهم بهذه الدار، إذ أنهم على الرغم من مشاهدتهم لقصة الحياة والموت على مر الأيام وعلى الرغم من عجزهم البالغ أمام هذه القصة السرمدية المتكررة في كل لحظة وثانية وعلى الرغم من جهلهم الفاضح بأسرارها وأطوارها وبدايتها ونهايتها، لا يتذكرون ولا يعتبرون. وفي آيات الله البارزة وحججه البالغة لا يزالون يجادلون. وذلك قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. وقوله تعالى في نفس هذه الآية: ولعلكم تعقلون، بعد قوله وليبلغوا أجلا مسمى وقبل قوله هو الذي يحيي ويميت، فيه إشارة صريحة إلى أن الإنسان متى فكر في مراحل نشأته وحياته وموته بعقل يقظ وبصيرة نافذة لا بد أن يهتدي إلى معرفة الله حق المعرفة وأن يؤمن به حق الإيمان، ولا بد أن يحس من أعماق قلبه أنه عاجز أمام القوة الإلهية لا يستطيع لتصرفها ردا ولا دفعا، وأنه مدين لها بكل ملكاته وبكل جوارحه وبجميع النعم التي يتقلب فيها، وأن الله قد أحسن إليه وفيه صنعا. وفي هذا الربع آية كريمة لا بد من الوقوف عندها وقفة خاصة، ذلك أن طائفة كبيرة من الناس بلغ بها الكبر والأنانية إلى حد أن تستغرق حياتها في المتع والذات وتستنفد طاقتها في الجري وراء الشهوات، فهي لا تفكر في الليل أو في النهار إلا في قضاء ما لذ لها وطاب من مختلف الأوطار، ناسية كل ما وراء ذلك من الواجبات والتبعات والحقوق التي عليها نحو الله ونحو الناس، حتى إذا ما حان حينها ووافاها الأجل أدركت أنها لم تتزود بأي زاد ووجدت رصيدها في حالة يرثى لها من الخسران والإفلاس. وإلى هذه الطائفة التي بلغت الغاية في الغفلة والتغفيل ومن شابهها من الأنانيين والمتكبرين يشير قوله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وأمامنا آية أخرى تعتبر أكبر عدة لدعاة الحق الصابرين المصابرين من الأنبياء والرسل وأتباعهم الصادقين، ومضمونها الدعوة إلى الثبات على الحق والتفاني في نشره ونصره والدفاع عنه مهما كلف من التضحيات والمتاعب، وهي في آن واحد تجديد لعهد الله القاطع بنصر من نصره وتأكيد لوعده الصادق بغلبة أهل الحق وهزيمة أهل الباطل، وهي في نفس الوقت بشارة من الله لجنده بأنهم سيجنون بعض ثمرات جهادهم وهم على قيد الحياة، وأنهم سيرون انتصار الحق وزهوق الباطل رأي العين. وذلك قوله تعالى في خطابه لنبيه ولكل من سار على نهجه القويم في حمل الأمانة: فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، فإما يرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وكما أحقق الله وعده ونصر جنده فيما مضى فدان بدينه العرب والعجم ودخلت فيه مختلف الشعوب والأمم، فسيحقق الله وعده فيما يستقبل من الأيام، وسيظهر الله دينه الحق في مشارق الأرض ومغاربها، وسيحفظ ذكره الحكيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما سورة فصلت المكية التي تقع بدايتها في آخر هذا الربع، فإن آياتها الأولى تتناول الحديث عن كتاب الله العزيز، وتلفت النظر إلى السر في نزوله باللسان العربي المبين، وتبين حكمة الله في نزوله على رسوله الصادق الأمين، وتسجل على المشركين أول موقف وقفوه من كتاب الله عندما كانت حجب الشرك الغليظة لا تزال تحول بينهم وبين الاهتداء بنوره، وما أجابهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة إلى الحق والتفاني في هدايتهم وهداية بقية الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.